المسألة الثانية، وهذا ضابط ينبغي التنبه ليه، بأنه لا يستلزم من أن كل كتاب في كلمة إجماع بأنه صار إجماعا صحيحا. وهذه مسألة في غاية الأهمية يعني، وهذه من بديهيات من يفهم ودرس الإجماع، أنه ليس كل كتاب يقول كلمة إجماع واضح بأن يفرح بها. يعني أنا لاحظ، تلاحظ ويلاحظ كل من سمع، بأن الشيخ هشام واضح يا كلمة الإجماع وهذا الإجماع وهذا يقول ابن المنذر وهذا عليه الإجماع وهذا كالإجماع، بغض النظر ما هو الفرق بين الإجماع وكلمة كالإجماع، هل هناك فرق بينهم؟ بالطبع هناك فرق بينهم، ليس كلمة الإجماع ككلمة كالإجماع واضح، ولكن هذه ليس مجالها الآن. فبارك الله فيك، ليس معنى كلمة، ليس كل كلمة يكون فيها إجماع واضح بأن تفرح بها واضح. الأمر الثاني أن تعلم بأنه ليس الإجماع ككلمة كالإجماع. الأمر الثالث بأنه لا يفرح بأن كل كتاب أو كل عالم يقول كلمة إجماع بأن هذا فعلا إجماع، وليس كل كتاب ينقل فيه كلمة إجماع بأنه إجماع. ده أهل البدع، وابن القيم رحمه الله تكلم في هذا كثيرا جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عليه أيضا في إقضاء الصراط المستقيم، وابن القيم تكلم عليه في الصواعق المرسلة حينما كان يرد على أهل البدع بأنهم كانوا إذا أرادوا أن يدفعوا شيء في نحور أحد يقول لك وهذا عليه الإجماع وهذا عليه الإجماع وهذا عليه الإجماع. واضح. طيب يعني ممكن أي واحد من الطلبة عندك يسمعوا الكلمة دي، الإجماع كالإجماع، يجيك تفتح أي كتاب يلاقي فيه كلمة إجماع، فخلاص يبقى هذا عليه الإجماع. طيب إذا فتح مثلا كتب من كتب أهل البدع ووجد واحد أشعري ولا واحد معتزلي ولا واحد من الخوارج يقول لك هذا عليه الإجماع، طيب هو لا يفهم إيه معنى الإجماع وما هي حقيقته وما هو الذي لا خلاف فيه وما هو الإجماع الذي عليه الخلاف وما هو تعريف الإجماع، طب ما هي شروط الإجماع، طب الذين اشترطوا وقالوا بأن هناك إجماع بعد أصحاب النبي عليه السلام ما هي الضوابط عندهم، كل هذه الأمور واضح. فبارك الله فيك، يعني ما ينبغي أن نقول إن كلمة إجماع إذا وجدتها بأن يفرح بها. فهذه مسألة يعني خارج النطاق في مسألة الجمعة في البيت أو غيره، لكن هذه مسألة أصولية مهمة جدا ينبغي التنبه لها. لذلك مثلا كان يدعى على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خالف الإجماع، كان يدعى على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خالف الإجماع، فيجي مثلا واحد من الحنابلة يجي يقول وهذا خلاف الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا خلاف الإجماع، طيب إجماع مين؟ إجماع الحنابلة. ويجي واحد يقول وهذا خلاف الإجماع، طب إجماع مين؟ أي إجماع الأئمة في الأربعة واضح. ويجي واحد يقول بأنه خالف الإجماع، طيب أي إجماع خالف فيه؟ لذلك لما كتب، وهذه رسالة مهمة جدا، كتب برهان الدين إبراهيم ابن القيم الجوزي رحمه الله، وهذا برهان الدين ابن القيم، ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية له ابن اسمه برهان الدين، فبرهان الدين كتب رسالة يبرئ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ويرد على الجهلة الذين نسبوه إلى بأنه يخالف الإجماع، فإذا أرادوا أن يدفعوا شيء في نحر شيخ الإسلام ابن تيمية أو إذا أرادوا أن يفرحوا مثلا طلبتهم فيقولوا هذا خالف الإجماع هذا خالف الإجماع، طب أي إجماع يعني؟ لذلك بدأ الرسالة هنا، قال برهان الدين قال لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى 4 أقسام. واضح؟ اللي بيدعي بأنه خالف الإجماع بيقول ده إما جاهل وإما كذاب، لكن ما نسب إليه الانفراد به بأنه انفرد به يعني ده ينقسم إلى 4 أقسام. قال الأول ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع، إنهم استغربوا المسألة اللي بيقولها دي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال قولا استغربوا، طيب انتوا استغربتوه بناء على ايه؟ طيب استغربتوه يبقى لان القول ده ما سمعناش بيه قبل كده، ده مخالف ليه؟ مخالف للاجماع. يبقى شيخ الاسلام ابن تيميه خالف الاجماع واتى بقول شاذ، واضح؟ فيروح قايلين كده يعني، وهذا مخالف للاجماع، وهذا قول شاذ. لكن ينبغي ان يفهم، بارك الله فيك وفيكم وفينا جميعا، بانه لا يستلزم من الاستغراب بالقول أو عدم معرفة القول بأنه قول شاذ أو قول لا يعلم أو قول كذا أو كذا، لا يجوز الإنكار إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. فكانوا ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إما جاهل وإما كاذب وإما كذا، وأنه انفرد وأنه شاذ. أول شيء قال برهان الدين ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع. طيب ليه؟ قال لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه. يبقى خد بالك المسألة هنا، أول حاجة نسب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خالف الإجماع ليه؟ أولا لأن من قال بهذا القول الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية نادر جدا، واضح؟ طيب ايه الامر الثاني؟ الامر الثاني حكاية بعض الناس الاجماع على خلافه، ان واحد يجي في كتاب مثلا ويقول اجمعوا على خلاف هذا القول، فيجي واحد يروح لاقي كلمة الاجماع دي في كتاب، واضح؟ زي كتير من الناس، زي فلان وفلان وفلان وفلان، يجي يروح نائل يقول لك واجمعوا على كذا واجمعوا على كذا. فليس الشيخ هشام فقط يعني، تلاقي بعض الناس برضو يروح جايب في كتاب يقول لك عليه الإجماع. طب انت عرفت من الإجماع؟ انك لان مجرد فلان نقل الإجماع خلاص يبقى هذا عليه الإجماع. لكن سنعرف ان شاء الله ما هي شروط الإجماع، وان اذا نقل انسان الإجماع هل يقبل القول على الإطلاق، واضح؟ وده كلام من الذين احتجوا بالإجماع الذي بعد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له شروط، فما هي شروطهم؟ ستأتي ان شاء الله. لكن بس حتى لا نبعد القول، أول شيء فلندور القائل بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية به. الأمر الثاني إن واحد بيحكي في بعض الكتب إن هذه المسألة عليها الإجماع. طيب الأمر الثاني، لماذا نسبتم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه خالف الإجماع؟ قال الثاني ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين، والخلاف فيه محكي. يبقى الأمر الثاني إن يجي يقول، يفتح مثلا وليكن مثلا تلاقي بعض الناس عايز يتكلم في مسألة، فيروح كفاتح الحنابلة، نقل الحنابلة بيقولوا كلام، يفتح في كتب الشافعي يلاقي الشافعي بيقول نفس الكلام، يفتح في كتب المالكي يقول لك ده نفس الكلام، يفتح في كتب الحنفية يقول لك نفس الكلام، يعني الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة بيقولوا نفس الكلام، يبقى خلاص يبقى هذا إجماع، يبقى هذا إجماع، هذا إجماع. فيقول لك يبقى الكلام ده المخالف للأئمة الأربعة، يبقى هذا خلاف الإجماع. طبعا هذا كلام رجل جاهل، يعني من يقول هذا الكلام بإنسان جاهل يعني لا يعرف الإجماع أصلا، مفهوم؟ ده الأمر الأول. أو لقى مثلا واحد بيحكي ويقول بأنه الإجماع على كذا، والإجماع اللي هم مين بقى؟ اللي هم الفقهاء الأربعة، واضح؟ فجعل الفقهاء الأربعة كلامهم إجماع، مع أنه لو تكلف ولو كلف نفسه سيعرف بأن المسألة محكي فيها الخلاف، إذن ينظر ما هو الأصح من قبل الدليل، الأصح من قبل الدليل. لذلك الله عز وجل تعبدنا بالدليل بذلك. الأمر الثالث قال ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد الذي اشتهر هو به، أي شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر بأنه حنبلي، واضح الكلام؟ فيجي واحد يقول مثلا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا القول وهو مذهب الشافعي مثلا، فيجي يقول لك وهو خالف الإجماع. إجماع مين بقى؟ إن شاء الله أي إجماع الحنابلة. لذلك ممكن واحد مثلا من الشافعية تلاقيه تفتح كتابه فيجي يقول لك وهذا خلاف الإجماع، وهذا خلاف الإجماع. إجماع مين؟ أي إجماع الشافعية، إجماع الشافعية. يجي واحد بقى مثلا يعني يروح من طلبة العلم اليومين دول، فيفتح الكتاب مثلا من كتب الشافعية يقول لك وهذا عليه الإجماع، يروح طاير بالكتاب يقول لك وهذا الإجماع، إجماع إجماع، واضح الكلام كده؟ يفضل بقى يلف بيه يقول لك إجماع إجماع إجماع، مع إن هو يقصد أصلا إجماع الشافعي أو إجماع الشافعية، إجماع المالكية، إجماع الأحناف، إجماع الحنابلة. واضح هذا الكلام؟ فليس كل ما ينقل في كتاب ما إجماع أنه يقبل على الإطلاق، فلا بد من التحقيق في المسألة. طيب الرابع بيقول ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكيًا، على إن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الإجماع. طيب ليه خالف الإجماع إزاي؟ لأنه أفتى بخلاف المشهور، بخلاف المشهور. إذا كان هناك قولا مشهورا وقولا مشتهرا، واضح، وكان هناك قول مخالف، فهتلاقي اللي بيسمع مثلا يقول لك وهذا قول خلاف المشهور، خلاف المشتهر بين الناس، وهذا قول خلاف الجمهور. هذا كلام لا يقوله إلا الجهل بعلم الأصول، واضح، وهذا كلام خلاف المشهور. وأنا يعني سمعت كلمة من هشام البيالي في مسألة وهذا قول شاذ مخالف للجمهور، هذا قول شاذ مخالف للجمهور. طيب هل هو ما خالف الجمهور يكون شاذا؟ يعني هل كل من خالف الجمهور يكون شاذا؟ هذه قاعدة لا تنضبط، لأن ما هو الجمهور أصلا؟ واضح. ومن الذي نقل الجمهور؟ وهل وأين أجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن مخالفة الجمهور تكون شاذة؟ وما هو الشاذ أصلا؟ وما هو الشاذ أصلا؟ هذه كلها أسئلة، واضح الكلام. فهذه بعض الأمور التي نقلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه خالف فيها الإجماع، وكلها ليس بها أصلا حجة. فالمسألة الثانية هنا، هذه ينبغي أن نفهم، بارك الله فيكم وجميعا، بأن نفهم بأنه لا يستلزم من أننا نجد في كل كتاب كلمة إجماع نفضل نطير بها ونفرح بها. هذه تقعيد، يعني تقعيد لمسألة. دعنا من مسألة الجمعة، ودعنا من مسألة هل يجوز صلاة في الجمعة والبيت وإلى آخره، لا نتكلم في مثل هذه المسألة، وإنما هذه مسألة أصولية ينبني عليها أمور وفروع كثيرة جدا، فينبغي أن نفهمها فهنا أولا الإجماع الذي لا خلاف فيه، الذي لا خلاف عليه، ألا وهو إجماع الصحابة، ولكن حدث الخلاف في الإجماع بعدهم، هل يكون الإجماع بعدهم أم لا، واضح؟ فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، الإجماع الذي لا ينضبط ما كان من بعدهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله بأن الإجماع بعدهم متعذر. الضابط الثاني بأنه لا يستلزم من كل من ينقل في كتاب ما أو يحكي كلمة إجماع بأنه يكون إجماع على الصحيح على التحقيق، لأن الكتب مليئة بمثل هذه الكلمة. لكن ما هو الضابط في هذه المسألة؟ بأنه لا يستلزم من حكاية الإجماع بأنه صح الإجماع في هذه المسألة، واضح. لكن ينبغي أن نفهم هل هذا الإجماع منقول بأي شيء، ما هي ضوابطه، ما هي شروطه، مفهوم. المسألة الثالثة بأنه لا يستلزم من أن خلاف المشهور يكون شاذا، كما ادعي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه خالف الأئمة الأربعة، فهذا خالف الإجماع، خالف المشهور من مذهب الحنابلة فهذا خالف الإجماع، خالف كذا فهذا خالف، هذا خالف الإجماع. هذه الدعوة يلقى بها كثيرا، وسهل من الميسور أن يلقى بها أيما أحد، يعني حتى هنا في مصر يعني في ثورة 25 يناير قبح الله القائم بها هذه الثورة، وقبح الله الخوارج عموما ومن تبعهم خصوصا. كان في الأحيان في زمانها بأن نصب إلينا بأننا مخالفين للإجماع، يعني مخالفين للإجماع، فجعلوا الجلسة اللي كان بيقعدها الخوارج من أمثال حسان والعدوي والحويني وغيره وغيره وغيره وغيره، لما كانوا بيقعدوا على قناة الناس وقناة مش عارف مين وقناة مين، فيروحوا طالعين برأي واضح. فأنت لما تيجي بتقول هذا الكلام غير صحيح وما ينبغي هذا الأمر، فكان بيقول لك أنت ده خلاف الإجماع، ده أجمع على كذا، وأجمع علماء مصر، وأجمع علماء مصر على كذا. واضح هذا الكلام؟ طيب هل ده إجماع يعني؟ يعني هم دول لو قعدوا هل ده صار إجماع؟ طيب ما هو الإجماع الذي ينضبط؟ ما احنا سمعنا كلمة الإجماع دي، سمعناها كتير، يعني سمعنا كلمة الإجماع هذه كتير. واضح هذا؟ حتى هشام البيري نفسه، يعني هشام البيري نفسه، هو ألم يأتي يوم بأنه اجتمع أرسلان وطلعت زهران وعادل السيد وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وقال اجتمع المشايخ على ان هشام البيلي مش عارف مطرود وطريد وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله، فكان اللي يجي يتكلم يقول والله اوعى تخالف، ده اجماع من مشايخ اهل مصر، اهو جعلوه اجماع. فصارت كده الكلمه دي يعني مما يساغ على الالسنه، مما يساغ على لسان اي حد عايز يقول اي حاجه يقول لك هذا خلاف الاجماع. لكن هذا من اثار رفع العلم، هذا من اثار رفع العلم، لانه ينبغي ان يفهم ما هو الاجماع. حتى اذا قال لنا احد هذا اجماع، ما هو الاجماع اصلا؟ مفهوم؟ بارك الله فيكم.